لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرها فلا تتجافى وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة وتسر بالقراءة وجوبا سمعها أجنبي وخنثى كأنثى. نعم. رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من بعد يقول رحمه الله تعالى والمرأة مثله. بعد أن انتهى من بيان صفة صلاة الواجبة والمستحبة ذكر أن الأصل في المرأة أن تكون مثله، وهذا ضابط. الأصل أن تساوي النساء والرجال في الأحكام إلا ما دل الدليل عليه على الخلاف، وذلك في صفة الحاج في صفة الصلاة الصوم إلى آخره. الأصل تساوي النساء والرجال إلا ما دل عليه الدليل، وهذا ذكر المصنفون قال المرأة مثل الرجل جميع ما تقدم، حتى رفع اليدين، إن حتى في رفع اليد في المواطن الثلاث على المذهب فإنه يسن المرأة كما يسن الرجل إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قال تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى، فالسنة للرجل كما سبق حديث مخيمة وغيره أنه يتجافى في الركوع والسجود، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو وضح إبطيه في السجود. قال إلا المرأة فلا تتجافى لأنه أستر لها، وهذا ورد عن علي بن عباس، ورد عن علي بن عباس رضي الله عنهم، وذلك السنة ما جاء عن الصحابة. الأمر الثاني قال وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة، يعني تجلس في الصلاة مسدل رجليها في جانب يمينها، وهذا أبلغ في الانضمام. قال وهو أفضل أو تجلس متربعة، أي هي من الخيار بين كونها متربعة أو تسدل عن جانب يمينها، وسدل رجليها عن جانب يمينها أفضل. أما السدل رجليها عن جانب يمينها فهذا حقيقة ذكره في نفرح المبدع عن عائشة رضي الله عنها، لكنه لم يسند حقيقة، ما وقفت عليه مسند، لكنه ذكره عن عائشة رضي الله عنها. وأما التربع فهو وارد عن ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر النساء بالتربع، وكذلك ورد عن صفية رضي الله عنهم. وقوله في جانب يمينها إذا جلست، أي جلسة المرادة؟ هل المراد جلسة التشهد أو كل جلسات الصلاة؟ الشيخ باطين في الحاشية الشيخ العنقريم قال الشيخ باطين في الحاشية أنه يقول محتمل، ولم أجد من نص على المراد هل جلسة الصلاة التشهد أو جميع جلسات الصلاة، لكن المعنى يؤيد أنها جميع جلسات الصلاة، لأنهم يعني قالوا المراد بها أبلغ بالستر، أبلغ في الستر. هذا شيء جميع الجلسات ذكر، هو حقيقة الشيخ باطن يقول ما وقفت عليه، وهذا حقيقة يبين الدقة، يعني دقة العلماء رحمه الله في فهم العبارات، يعني في جلستك ما تنتبه إلى هذا المعنى، هل جلسة تشهد أو جلسة صلاة أو جلسة، لكن كما كما المعنى وكما ذكر صاحب الحاشية أنكم من يقول نفس تعليق المرأة بدون معنى. شيخنا بهالمواطن كل استدلال بأقوال الصحابة وقال ورد خلاف عن بعض، فما يقال يرجع للأصل؟ وهذا ورد خلاف، في خلاف في التربع اي من خلاف البخاري كانت المدرداء تجلس كالرجل، هي هي المدرداء ياتينا ان شاء الله، لكن المدرداء الصغرى يقولون هي صحابيه ولا ابو الدرداء رضي الله عنه كان له اثنتين المدرداء، لكن ما انا كنت براجع هذه هل المدرداء المرادة اكثر موضع بس ما يحضرني هي. يعني على كل حال هذا احسنت، يعني هذا في الجلسة نعم ورد عن المدرداء ذكر البخاري أن كانت جلسة الرجل كانت فقيها، لكن الضم نفسه في الركوع والسجود ما علمنا فيه خلاف، وقف على شيء ترى علي بن عباس. طيب في جمع على صاحب الإنصاف، يقول بلا نزاع، لا ظاهر عبارة الإنصاف ظاهر بلا نزاع في المذهب، يعني لا يكون نقول الإجماع. كأنه ورد. عن؟ ما أذكر بالضبط بس. إيه شوف هذا ورد زين. هذا ورد زين. طيب قال وتسر بالقراءة وجوبا إن سمع أجن. هذا موطن الثالث من الثالث في المرأة عن رجل. الإسرار بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي لأنه أبلغ في الستر. أبلغ في الستر. وهذا واضح والشريعة جاءت به في مواطن كثيرة في التلبية لا ترفعوا صوتها بالتلبية وتسر ولا يشرع لها الأذان والإقامة وكذلك هنا فالإصرار هنا متجه. قال وخنثى كأنثى أي أن الخنثى له أحكام الأنثى فيما سبق. نعم باب ستر العورة كان الحقه اي بس العورة الحقه بالرجل ليش مرة رجل مرة أنثى لا الظاهر والله العالم هم الأصل أنهم الخنثى يلحقونه بالأحوط إلا ما جاء إلا ما جاء الدليل مرات الأحوط مرات يقولون الأصل ما نجب عليه الأشد الأصل إنه ما يجب عليه فكيف نجب عليه هو جوح لا تتبع حق الفروع لكن في ستر العورة هم أستدلوا بالنص الأحوط أنه يكون كالأنثى لأنه أستر صلاته أصح الرجل يعني إذا رجل لابس لبس الأنثى بالستر صح صلاته أهو إيه تخصر العادة ستر العورة صح ستر العورة لا ستر العورة عندنا نص النص هم يستدلون ستر العورة أنك الرجل أن عمر كان ينهى ما سبق أن ينهى نساء عن التقنع حديث الدارقطني إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها فإنما بين السرة والركبة عورة هل سبق معنا ولا ما ما استعور ما سبق معنا ستر العورة بس الخنثى هل بنص ها صح رفع الإماء حتى المس ها؟ المس يعني مس شنو؟ حقونا برجل لا المس لأن الأصل عدم المس الفرجين شيء اي قصد هو اي لأنه غير متيقن اي صح سنت يعني يمكن ما لهم قاعدة مضطردة يعني قصد العورة على الأذان ما يصح الأذان ما يصح لكن الأذان اعتبروا الأحوط هنا اعتبروا شنو؟ الأحوط لكن ستر العورة ستر العورة ينافي كذلك في مس طمس الذكر أحوال لا مو أحوال لا مس العورة نظر إلى الشك أي الشك الشك باليقين أي أصلا بقاء الطهارة إلا بيقين الشك إلا بيقين النقض مرات يستدلون بالأصل مرات يستدلون بالأحوال أي أحسنت هو الأصل أحوال يعني غالب مساب الأحوال إنك تسل العورة يشكل لكن بقية يعني هنا الأحوال أنت كل مرة لأن مراعاة جانب الستر وإلا كلا الصفتين جائزة لأن شيخ شون يحطونه باللبس يعني صلاة واحدة باللبس لبس الرجل أفعل أفعال مرة أي صح فأنت يعني مشكلة والله زين لو تتبع أكثر من مسائل شوف هل لهم ضابط فيها يعني مثلا القاعدة كان بدك برجل يذكرها لكن ما أذكر أنه في قاعدة ذكر فيها قاعدة الفونت يعني طيب ثم هذا هو الثالث ما يسأل للسافرات ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33 ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائك نعم يقول ثم يسن ويستغفر هنا ذكر أذكار الصلاة وأذكار الصلاة هو الجابر الأول من جوابر الصلاة اللي ذكرها المصنف الفقهاء يذكرون ثلاثة جوابر للصلاة المفروضة الجابر الأول أذكار الصلوات فإنها تجبر النقص الحاصل في الفرائض والجابر الثاني كما سيأتينا في سجود السهو فإنه يجبر النقص والجابر الثالث السنن الرواتب وغيرها فإنها تجبر النقص قال ثم يسن أن يستغفر ثلاثا أي بعد الصلاة وهذا فيه إن أنه لا يشرع التكبير كان الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه يشرع التكبير بعد أن يسلم فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله يقول الله أكبر ويستدل رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير فقال انه كانوا يكبرون ولذلك انا سافرت في سفر الهند سبحان الله يعني بعد البلاد يعني. فدم بعد الصلاة الله أكبر بعدين استغفر الله استغفر الله استغفر الله السلام تكبيرة واحدة تكبيرة واحدة يفعله الشيخ الشيخ الألباني رحمه الله. هذا منتشر عند أهل الحديث لكن الظاهر والله أعلم عليه المشايخ اليوم المشايخ أنه ما يسن التكبير فلم يرد لفظ التكبير بذاته إنما حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وعنك السلام وعنك السلام تبارك الجلال والإكرام. وأما مراد التكبير فقالوا مراد حديث ابن عباس هو الجهر بالذكر عن ما سيأتي ومنه الجهر بسبحان الله والحمد لله والله أكبر فهو أراد التغليب كما تقول عمران أو تقول الأسودان مراد التغليب أي أنه من جملة الأذكار التكبير ليس مراد الله أكبر بذاته. قال ويقول اللهم السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33 قوله معا بمعنى يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر إلى أن يصل 30 يعني بخلاف ما يفعل أغالب اليوم الناس أغالب الناس اليوم سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله 30 الله أكبر 33 كل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فورد أن كل جملة 33 مفردة حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحون وتحملون وتكبرون خلف كل صلاة 33 حديث صحيحين سبحون وتحملون وتكبرون خلف كل صلاة 33 بس يعني أنا مصير أهلا والله أنا يعني شوي بس ترينك ساكت تأخر مضروعات يمكن تأخر شوي مضروعات إيه يعني إشارة يعني إشارة ما تبطيك؟ لا دواني بس نأخر يوم عندي درس. طيب يقول سبحان الله والحمد لله والأكبر 33 كما ذكرنا حديث صحيحين سبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 والظاهر أنه يأتي بالجملة كاملة 33 مرة. وورد أيضا أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 حديث مسلم قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 كل سنة. وقد يرجح والله أعلم يعني هو القاعدة مضطردة أنه سنة متنوعة لكن خاصة الذي يعتاد على سبحان الله سبحانه قد يقول غير دبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لكن إذا قطع سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر يعني ما في توالي متشابه فتجد أنه مستحضر لهذه الكلمات أكثر من الأول. طبعا التسبيح ورد صفات يعني ذكرنا صفتين ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله عشر الحمد لله عشر الله أكبر عشر ورد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر هذه أربع يقول 25 والمجموع 100 ورد 33 33 34 التكبير أو الكل 33 والمئة لا إله إلا الله لا شريك له. قال رحمه الله شيخ نعم 11 مرة صحيحة ولا 11 مرة ما أذكر 11 أذكر 10 11 ما أذكر 11 شيخ لو سبح العمل كبر ثلاث مرات 11 مرة صلوا كلهم 99 يصدق عليه معا ولازم يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر عدها 11 أي والله ما ورد السنة السنة واردة كما ذكرنا صفتين. وهل هو مراد أن الصفة أو المراد العدد؟ هذا محتمل يعني في حديث مثلا حديث سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وذات عشق قال النبي صلى الله عليه وسلم أيهن بدأت وذلك هنا ورد لا يضرب أيهن بدأت لكن في التسبيح الأفضل اتصال على السنة. وهل يقول جهرا أو يسير؟ الأصل ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الأصل في الأذكار والأدعية الإسرار الأصل جميع الأذكار والأدعية الإسرار إلا لعارض الراجح. ومما جاء النص على أنه يجهر موطنين كما أذكر موطن الأول هنا في أذكار الصلاة كما سبق عن ابن عباس كنت أعرف أن قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بالتكبير. وكذلك جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الصلاة يقول لا إله إلا الله فلا شريك له الملك والحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله إياه النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال كان يهل بها دبر الصلاة, كان يهل بها دبر كل صلاة, والإهلال ورفع الصوت, فذلك يفسن رفع الصوت بها. والموطن الثاني الموطن رفع الصوت التلبية, التلبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند أنس رضي الله عنه قال كانوا يصرخون بها صراخا, كانوا يصرخون بها صراخا, بخلاف باقي الأذكار والأدعية. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يجهرون بالدعاء قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته, وهذا في الإصرار. قال ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه, ماذا بيسر في الأذكار ثم يسر. والله ما أدري شو نص المذهب. العاشر يقول قال الشيخ يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة. أي الشيخ نص الإسلام لكن المذهب عند التأخرين ما أدري وراه يسرها. نشوف هذا راجع نتأكد بعد. قال يسرى ما عندك شيء بحاشية؟ حاشية ذكر الإصلاح بس ما ذكر الإصلاح للجهر. قال شوف هذا راجع بعد. طيب يقول رحمه الله ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه, وهذا فيه المذهب يستحب الدعاء بعد المكتوبة. وهم قد يستدلون طبعا ورد الحديث ورد في بعض الأحاديث الضعيفة أن مواضع إجابة الدعوة دبر الصلاة المفروضة, وهذا الحديث فيه ضعف. وبعضهم يستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي فوضع عليه سلة الجزور فسلم من صلاته رفع إليه يدعو. قالوا أيضا في هذا الدعاء عقب الصلوات, وهذا حقيقة فيه نظر. أولا الحديث أن من مواطن إجابة الدعوة دبر الصلاة لا يصح, وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنما فعله لعارض, ولذلك يجوز أن يفعل هذا أحيانا لعارض, يعرض أن يتذكر دعوة أو يريد أن يدعو صادف تذكره شيء فلا بأس أن يرفع يده ويدعو بعد الصلاة. ولكن الأولى والأفضل الدعاء داخل الصلاة. ولذلك اليوم بعض الناس تجد مثلا يخفف الصلاة في تحية المسجد حتى يرفع يده يدعو. ونعم من مواضع إجابة الدعوة ما بين الأذان والإقامة, لكنه الأولى والأفضل أن يدعو داخل الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرى ما يكون عبد من ربي وهو ساجد فاجتهد فيه الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود بعد التشهد ثم يتخير من الدعاء ما شاء, فهو مواضع إجابة الدعوة, فالدعاء في صلب الصلاة أفضل. وقاعدة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كثير من النصوص تأتي دبر الصلاة, منها قول معاذ يا معاذ والله إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنها ما هو محتمل في صلاة الاستخارة, ومنها هنا هذا الحديث على فرض صحته دبر الصلاة. فما المراد بالدبر؟ الدبر يحتمل آخر الشيء وبعده, يحتمل أن يكون المراد آخر الشيء ويحتمل أن يكون المراد ما بعد الشيء. ولذلك نحتاج إلى قرينة أو تدل على ما المراد في هذه الأحاديث. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا تجدون في بعض الألفاظ يقول هل بهن دبر كل صلاة أذكار سبحان الله والحمد لله الله أكبر, ما معنى دبر كل صلاة؟ ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول الدبر في النصوص إن جاء دعاء فموطنه قبل السلام, وإن كان ذكرا فإنه يقول بعد السلام. إن كان دعاء فهو موطنه قبل السلام لحديث مسعود ثم يتخير من الدعاء ما شاء, وإن كان ذكرا فإن موطنه بعد الصلاة لحديث عائشة وأحدث كر الصلوات عموما. ولذلك فإن يهل بهن دبر كل صلاة المراد به بعد الصلاة لأنه ذكر. حديث معاذ رضي الله عنه قال عن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشوف نفسي عبادتك الأولى أن يقوله قبل السلام. ومنه هذا الحديث لو فسر لو قلنا أن الحديث صحيح فمن مواطن جاب في الدعوة دبر كل الصلاة المراد قبل السلام. عند الشيخ تقي الدين استحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة وقاله في المطبع وحكم الوطع عن أهل المذاهب المتبوعة خلافة وفي الفروع يتوجه تخريج واحتمال يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه. قال المرداوي في تصحيح الفروع الصواب الإخفاء في ذلك وكذا كل ذكر والقول الأول ظاهر حديث عبد الله بن عباس من رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوب كان على إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوب كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. وقال ابن الملقى في شرحه وجه الجهل التعليم ثم ظاهره المداواة. اي احسنت يعني ما ذهبت ما قال وزان ان تكون اصرار إيه لكن الاحاديث صريحه في الجهر ما قالت الا بهنا دبر كل صلاه حديث ابن عباس. انا ورد انه يرتج المسجد ذكر إيه هو ظاهر حديث ابن عباس هذا يبغى يسمع بالتكبير يعني يسمع صوت مرتفع بس مو مثل امين صح؟ ها؟ مو مثل امين شيخ يعني مبالغ في الصوت قصدي؟ في بان ما ندخل بدو لا ترى وضع السعودية والكويت وضع طبيعي بس نحن وانت يعني لا إله إلا الله وحده ولا شريك طبيعي. والله شيخ يشتكون علينا جنوب الصلاة ليش إذا رفع صوت تشوش علينا إيه لأن الناس ما اعتاد هذا الأمر لذلك الإمام ما نسي يكون يعني يراعي الناس في السنة يعني يرفع شوي شوي ينبههم إن هذا من السنة وهذا كذا ولا ما في تشويش تشويش أنا مو متعودين عليه لأن في التلبية في الحاجة الكل يلبي ما حد قال يشويش عليه. في واحد هذا لما كان يجهر فيها عشان كل أحد مصلين مو قاعد بريدة ولا لا صار لا شوف سبحان الله يعني أنا استغربت إن المذهب الجهر الإصرار معنا شو السعودية كلهم يعني يقول حنابلة لكن مش لازم تبعد السنة يعني. صلاة يعني فصل هذا فصل عقل المصنف رحمه الله تعالى بيان مكروهات الصلاة مكروهات الصلاة. بطلت ولا بطلت وفي أي بطلة يبطل بطلت لا بطلت يبطل قلت بنت لما بطلت كان يقول لي بطلت حاضر بطلت والله أظنه باب قتلة ولا أظنك عارفيني كان يبدأ الحاشة بطولة تصير من أفعال الذوات الحسنة هو ذكرها ترى المطلع أنا نسيت بس أنا أذكره بطلة لا يبطلوا عاشي ابني ضابطة بطلة كلمان بطلة ها؟ عاشي شخصة أي في وين مرحة أنا؟ عم بطلة يعني في الماضي يصير بطلة مو بطلة وين مرفع عنها هي ولا تو أنت جيت طلعت وياك؟ وين؟ صالح دائما دخلنا خاطر قلبي من ندم بطلت صلاته يعني عارف أنت من الماضي بطلة هي بطلة أنت إيش قال لكم بفتح عبد الواحد بطلة إيه حاشي من الفتح تقول بطلت ولا يبطل؟ بطلت صلاته. بطلت. أي بطلت فرصة. لكن تشوف المقنع يمكن له وجه يعني. طيب قال ويكفر في الصلاة التفاته لقوله عليه السلام هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. اختلاس هو الاختطاف على وجه السرعة. قال وإن كان الخوف ونحوه لم يكره. الالتفات ذكر المصنف رحمه الله بعض أقسامه ونقول أن الالتفات في الصلاة على أقسام. قصنا أول التفات في القلب وهذا مكروه وهو هناك خشوع. وهل تبطل به الصلاة لو كثر أو لا تبطل؟ أولا ما حكم الخشوع؟ الخشوع جماهير أنه مستحب. شيخ الإسلام تيمية يرى أنه واجب لكنه لو أنه غالب صلاته بغير خشوع استغرق معه الانشغال حتى كثر فهل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ الظاهر والله لا تبطل. يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدكم صلي أحدكم فيأتي شيطان فلا يدري كم صلى وجاء فلا يكتب له إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا تسعها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. لكن لا شك أنه يعني قلنا بالوجوب فإنه آثم لو أنه كان متعمد. القسم الثاني الإيماء بالرأس أو بالعين. بالرأس أو بالعين مع كون البدن باتجاه القبلة هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله يكره إلا لحاجة. الكراهة لحديث عائشة رضي الله عنها هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. وذلك قال إن كان من خوفه ونحوه لم يكره فتزول الكراهة للحاجة لحديث الشعب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عينا للشيخ فكان يلتفت إليه وهو الصلاة. وهذا يدل على أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. قسم الثالث التفات بالبدن. قال وإن التفت بجملته أو استدبر القبلة يعني التفات بجملة البدن نقول إذا انحرف عن جهة القبلة بطلت الصلاة إلا في شدة الخوف. هل يستثنى موطن آخر؟ أحسن كان داخل الكعبة فإن جميعها قبلة وفي شدة الخوف يقول الله تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. كيف يا شيخ صلاة الراحلة إن لا لك مذهب تبطل مذهب انحرف عن جهة سيره إلى غير القبلة بطلت. المذهب لكن ضار الله عنه الجواز يعني أي قبلة لكن المذهب يقول إذا التفت عن جهة سيره إلى غير القبلة بطل الصلاة. إذا تغير اجتهاده إيه أحسن بس إذا تغير اجتهاده أصبح القبلة الثانية هو ما انحرف عنها يعني أصبح الجهة القبلة الأخرى. طيب قال ويكره ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله. لحديث أنس ما بال قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاته اشتد قوله بذلك حتى قال لا ينتهين أو لا تخطفن أبصارهم رواه البخاري. نعم هذا المذهب يكره وإن كان الظاهرية يرون التحريم بل ببطلان الصلاة. وذلك القول حقيقة بالتحريم قد يتجه لأنه رتب عليه عقوبة وترتيب العقوبة يدل على أنه محرم. قال وتخطفن أبصارهم. شيخ لكم في إبطال الصلاة هم يقول لأنه هي عن داخل الصلاة ظاهرية عنده كل نهي يقتضي فساد. همان يعود الذات شيخ معد لا تصلاة في صلاة اي حسد يعني هو قاعدة ظاهرية عموما ما يفصلون اصلا حتى يعني ايه فعل ما هو من جنس الصلاة. اي فعل رفع البصر ما هو من جنس الصلاة فاذا نهي عنه ما نهي عن شيء من جنس الصلاة فوافق كان فعل عادي ووافق محلا في الصلاة. لا هو نعم هو ما يعود على شرط العبادة. هذا الاشكال ما يعود على شرط العبادة هو اشكال في القاعدة هذه يعني جاء النهي عن فعل في العبادة وإذا كان النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص فهذا يقتضي فساد. وهنا هل هو رفع هل هو نهي عن شرط العبادة؟ من هذا الجانب تستطيع نقول أنه نهي لا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص بالتالي لا تبطل الصلاة. وجانب آخر قد يقال أن هذا النهي عن ذات العبادة، واضح؟ وهذا حقيقة خلاف في تطبيق القاعدة. قد يقول قائل أنه نهي عن الصلاة وهو رافع عينه، كما أنه نهي عن الصوم يوم العيد، نهي عن الصوم في هذا اليوم، وهو نهي عن الصلاة على هذه الأيام. لكن تطبيقه الأقرب والله أعلم أن يقال أنه يعود إلى أمر خارج، أمر خارج. لذلك عفوا، لذلك ابن قدامة رحمه الله ذكر القاعدة، ذكر على خلاف ما ذكره برجب وفي نهي يقتضي فساد، وفعل تقسيم ابن قدامة عليه أضبط، ويقول إذا عاد إلى ذات العبادة يقتضي فساد، وإذا عاد إلى أمر خارجي لا يقتضي فساد. وصف الثالث قال يعود إلى وصف من أوصاف العبادة، ومن هذا، فهذا طبقناه على قاعدة ابن قدامة، إذا عاد إلى وصف العبادة فإنه يقتضي فساد. لكن مذهب يقولون، مذهب يقول النهي ليس التحريم حتى يضيف فساد، غريب يحملون على الأدب، أو يحملون على أنه يجوز التفات النظر إلى غير القبلة. جاء التفات إلى غير القبلة فيما سبق، وعلى هذا فالتفات إلى السماء لا يخل بالعبادة، لأنه لا يجب أن يتوجه بعينه إلى موطن معين. وجود المستثنى هو المستثنى؟ شلون؟ وجود المستثنيات هو الصارف لنا؟ إيه، يعني هذه كلها تدل لما نقوم الأداب، لكن هي مشكلة في العبادات. أو يقال لأنه لا يجب عليه استقبال بعينه جهة، وجاء أنه يجوز أن ينحرف بعينه إلى غير القبلة، فكان ينحرف إلى السماء ما في إشكال. فقد يستدل بحديث الخميصة التي أشغلت النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أن ينظر إليها، قال ايتوني بانبجانية بجهة. بس وين الشاهد؟ انه كان ينظر الى اعلامها، فعينه كانت تتحرك وينظر. اي بس مراد السماء المجانية غالبا انه كان يلبسها صلى الله عليه وسلم، يشتاق نظر السماء. وشيخ كان الخميس يصلي عليها، وكان يبسطها ويصلي عليها. لا، شنو معنى الخميصة؟ الخميصة الكساء. اي كساء، يعني عفوا البساط اقصد. لا هو قطعه من الحلقات، قميص الكساء له، كساء له علامه، الله نفع يلبس. عموما حتى لو قلنا انه مفروش فما في اشكال، اشكال النظر الى السماء. طيب قالوا ايه؟ ها؟ حد ما سمع؟ يا شيخ الاسلام سباب النظر الى السماء في الدعاء، في الدعاء خارج الصلاه، خارج الصلاه؟ اي في الدعاء خاطر الصرف. هل صحيح أن ابن حزم يرى حرمة النظر إلى السماء داخل الصلاة وخارجها؟ ما أدري والله، هم ينصون الظاهرية على التحريم في الصلاة أكثر الصلاة. الشيخ حسين يقول هي قبلة الدعاء، كان يأخذ الذكرى القديمة خارج الصلاة فعل؟ أي ما أذكر. طيب ماشي، ما يمكن أن أفهم فهم غلط. لا شوف، راجع ابن حزم يمكن أنا أسير. نعم، الجشاء يأتينا الجشاء ما ذكرنا. أيوة، يأتينا إن شاء الله. إذا تجشى يرفع مقرنه صلى الله عليه وسلم. أي أحسن، تمام أحسن. إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله. هم يقولون القاعدة عندهم فعل مكروه يباح عنده، المكروه يباح عنده الحاجة، يقول هذا من الحاجة. لكن حقيقة مثل هذا ما قد يقول لا توجد الحاجة، يضع يده، إيه يضع يده أو يضع ثوبه، خاصة اليد قد لا تحبس الريح الرائحة، لكن ممكن يضع ثوبه أو إلى آخره. ما تقيد بجماعة؟ إذا جشى يرفع وجهه برد حسن تقبل أي جماعة، لأنه قال إلا يؤذي من حوله، إذا كان يأكل حلو واحد خلاص. ها؟ صارش الثوب يحبس الريح؟ إيه غالبا يحبس أو يخفف يعني فلتر يروح يعني. المشكلة باللي الله يهديهم اللي ينفخ، هذا اللي يشكل ذي. نعم، ويكره تمريض عينيه لأنه فعل اليهود. وكذلك عللوا لأنه يجلب النعاس، لكن إذا كان في قبلته شيء يلهي فلا بأس بتغمير عيني، فلا بأس بتغمير عيني. لكن الإشكال أنه إذا كان يعتقد أن هذا أخشع له مطلقا من غير سبب الأسباب فهذا هو يكره، وقد يقال التحريم أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك بعض الناس قال أذكار يغمض عينه وكذا، هذا ما عنه دليل حقيقي. في تاريخ الكشاف قال بلا حاجة تخفي محذورا مثل إن رأى امرأته عريانة أمته عريانة أو زوجته أو أجنبية في طريق الأولى. إيه يعني يجب الآن في الوقت المعصر بسبب زخرفة المساجد شيخ هل تتصور مسألة الكراهة؟ زخرفة اليوم غالب الناس تعود عليه يعني ما أصبح تشغيله. بعضهم يخشى فيه يخشى زيادة يقول تسوي له جو في الصلاة يعني مثل اليوم هاي الزولية هاي النقوش هذا، لكن خلاص لو تعودنا عليها تجد الإنسان ما ينتبه يعني ما يلتفت، لكن إذا كان تصدق خلاص في غمض عينه. يعني هل تصل الاستحباب إذا كان تلهي ما فقط؟ لا لا لا ما يقول استحباب. الشيخ عاشي يقول الاستحباب عن سكتها. إنه شنو؟ إذا كان فسر عيني في الخشوع يقول الاستحباب أولى مقاصد الشر. هو قد يقال استحباب لأنه يجب الخشوع يعني وسائل ذاته مو مخوض ذاته، لأنه يجب الخشوع كان وسيلة وأصل يباح استحباب شخص ما وسيلة. أي قد يقال هذا جانب كان يهدى الخشوع يعني كانوا باب وسائل، أما في أصله لا ما يقال استحباب. نعم ويكرهه قال فتاوى يكره أن يقع وهو في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقليه، هكذا فسره الإمام. هو قول أهل الحديث واقتصر عليه في المني والحقن من الفروع وغيرها. عند العرب الإقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. إليتيه ولا أليتيه؟ أليتيه فتح الألة. قال قال في شرح المنتهى وكل من الجلستين مكروه في قوله عليه السلام إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه. فكون يعتمد على يديه أو غيرها وجالس لقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس رجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، رواه أحمد وغيره، وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسقط ولو أزيل لم تصح. طيب يقول رحمه الله تعالى ويكره أيضا إقعاءه في الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء قال فات رأسك فلا تقعي كما يقعي الكلب، والإقعاء هو السيرة بثلاث تفسيرات عند الأصحاب. التفسير الأول ما جاء تفسير الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبين، يفرش قدميه ويجلس على عقبين، قال هو قول أهل الحديث اقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها. الصفة الثانية ما جاء عند أهل اللغة قال رحمه الله عند العرب الإقعاء جلوس الرجل على يتي ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب، ذكرنا هذه الطريقات يجعل يديه وينصب قدميه، بعضهم يقول ينصب قدميه بعضهم يقول ينصب ركبتيه، كلاهما بمعنى مثل إقعاء الكلب، وهذا هو المشهور عند أهل اللغة كما ذكره أبو عبيد. الصفة الثالثة طبعا قال شرح المنتهى، شرح المنتهى يقصد أي شرح؟ أي شرح المنتهى إذا أطلق شرح المصنف، قال وكل من جنسين مكروه لقول إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه. الصفة الثالثة ذكر صاحب المحرر، من صاحب المحرر؟ المجد، قال أن ينصب يعني نفس الصفة الأولى صفة الإمام أحمد رحمه الله لكن ينصب قدميه، ينصب قدميه ويمشي على عقبيه، وقال إن هذا من الإقعاء، وهذا حقيقة فيه نظر، إما أن يقال ليس من الإقعاء أو يقال ليس من الإقعاء المنهي عنه، إنه جاء من عباس رضي الله عنهما أنه كان يفعله وقال هو من السنة، وكذلك ورد عن جابر ابن عباس وغيره من الصحابة. شيخ يعني أن يجلس على كعب رجل أصابع ينصب ريلة ويقعد على العقب، هذا الرجل يقعد على العقب، الصفة الأولى لا مفروشة هذه القاع ويجلس عليه، أما الإقعاء مع مع نصب القدمين ذكر صاحب المحرم أن الإقعاء منهي عن الصواب أنه ورد فيه السنة، ذكر ابن عباس من السنة. نعم هو منسوخ؟ هو بعضهم قال منسوخ لكن ادعاء النسخ ليس عليه دليل، وذلك كان ابن عباس قال من السنة يعني بعضهم يقول هو كالتطبيق نسخ، لكن هذا قد يبعد الله أعلم. خاصة العباس من صغار الصحابة يعني ورد عن غيره عن جابر وعن ابن عمر أظن أنه كان يقول هذه السنة يعني جمع من الصحابة رضي الله عنهم. كل أحيانا ولا السنة السنة ينوع هذا وهذا. ما في سترة بعد؟ شنو؟ هو بعضهم يذكر أنه يفرش قدمي ويجلس على الأرض ما يجلس على عقبيه لكن ما وجد حقيقة يعني ما وجدت لها يعني أو ما أعرف ما علمت من قال بها وإذا كان يذكرونها كتب الفقهاء رحمه الله. وأظن أذكرنا أن الشيخ الجبري رحمه الله في عنده مطوية أظن أدخلها في أقعاء من هي يعني يكون بين العقبة يعني مفروض الشيء لكن يقل على الأرض من جهة صعبة ترى ممكن واحد شوي العظام لينا يمكن يقدر يومه يعني حتى العظم اليد حط لي يمين يسار وقاعد القاع اشق واشق. نعم قال ويكون يعتمد على يده او غيرها وهو جالس في الصلاه لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل في الصلاه فهو معتمد على يديه. هذا الحديث صححه الباني رحمه الله يده ولا يديه وهو معتمد على يده. قال رواه احمد وغيره وان يستند الى جدار ونحوه لانه يزيل مشقه القيام الا من حاجه. استناد يزيل مشقه القيام والاصل انه يجب على القيام الا من حاجه ككبر السن او مرض. فان كان يسقط اي الجدار يعني يعتمد عليه اعتماد كلي مثل بعض الناس يصلي على الطرف تجد كاط روحه قط يعني لو وخرنا الجدار طاح هذا ما تصح صلاته لان هذا ليس بقائم انما هو مستند والاصل وجوب القيام وهذا في الفريضه. والدليل على ان يجوز فعله للحاجه ما جاء في حديث ابي داود عن ام قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسن وغطاه اللحم واخذه اللحم كان عليه الصلاه والسلام يعتمد على عمودا في الصلاه اتخذ عمودا يعتمد عليه في الصلاه وهذا على انه كان يجوز فعله عند الحاجه على الافراد لما اسن واخذه اللحم. صح؟ اي صح هذا الباني في ابي داود. انا عندي في النيل كان حاجه من الشايخ حديث السلام عبد الرحمن الوادسي انا بيه وابوه مجهول. لا حديث قيس وابوه نفس السنه ذا حديث ام قيس مثل ما يحصل. دوام داود هذا؟ كان انا قلت يمكن تلخبط ما ادري. لا تتاكد ان انا رجعت عند ام قيس عند ابي داود. في تعليق؟ ها؟ في اي تعليق على رواه داود صح لنا. ايوه هذا حديث لما اسمع. ايوه قال اغسل لكم افتراشه براعيه ساجدا بان يمدها على الارض ملصقا لهما بها كقوله عليه السلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم براعيه بساط الكلب متفق عليه من حديث انس. نعم وهذا واضح اعتدل في السجود فلا يبسط احدكم براعيه بساط الكلب. نعم قال لكم عبده لأنه عليه السلام. ما يكره؟ كان نهي حق ظاهر التحريم لكن غالب هذه المكروهات الجمهور يرى عن كراه. نفس بطل العائد فيها بأتيك الكلب يعني هذه التحريم يتوقع عندهم هذه اي صح بس هو ما استدلوا على ما استدلوا بالمقال الكلب عشان تريد شيخنا الشافعي يقول يقول العودة في الهبة جائزة لكن يعني أجاب لما أحكي على هذا الحديث قال لي تقال استدل بمقدمة الحديث قال ليس لنا مثل السوء ما استدل بالتشبيه بالكلب. هو حقيقة التشبه بالسباع هو يأخذ التحريم من ذم لكن عبتوا من قال بالتحريم ايه رجح التحريم ها؟ جاي يرد في التحريم. تحريم ها؟ شوف ما التحريم ما إذا القول بالتحريم ما يقتضي أن في زاد الصلاة. لا بقول مش عادة شرط على عادة لا من خارج مو شرط من العبادة. شيء في العبادة سجود شيء في ركن. أي في الصفة لكن ليس في أصل فعل. نعم. نفس فعل نفس السماء. اي نفسه رحمه السلام نفسه لذلك شوف ثامين يشوف شلون يرى ان التحريم هو في نظر السماء لكن ما هو في الصلاه. قال يكرم عبث مولى عليه الصلاة والسلام رجلا يعرف من صلاته فقال لو خشع قلب هذا لا خشع جواركم. نعم واضح. قال يكرم تخصره ووضع يديه على خاصرته لنهيه عليه السلام أن يصلي الرجل متخصرا متفق. يصلي الرجل متخصرا. لا احنا عندنا مختصرا وفي في نصها متخصرا متخصرا عندك ها اي في نصها اصح مختصرا ماشي. قال اتفق عليه. طيب قال مكفون عند كثير هو نعم التخصر وضع اليد على الخاصره وضع اليد على الخاصره وهذا كذلك منهي عن الحديث. نعم. قال يكره تروحه بمراحة ونحوها ما ورد تخصص في القراءة تخصص في القراءة واختصار إنه يختصر في القراءة إيه بس مو هذا المراد. المراد تخصص الوضع يلي على خاصرة شلون علينا الخاصرة إيش رأيك في طريقة يعني شيخ في طريقتين أنا يحطهم على جنب أو يحطهم كذي إيه ضعف كذي يعني هذه الطريقة مثلا أنا تناك حقيقة من خشوع الصلاة. بعضهم متكش وهو واقف متكش. يعني كأنه يستند على خاصته. لا ما يدخل يعني قد يقال إنه هذا ينافي القيام لكن ما يدخل في الحديث التخصب. تخصص يا غيظ يعني على خاصته. ما في سوى كذي هي صعبة شوي بس إنه. والله هي داخل يعني يلا على خاصرة داخل لكن. صعب فعلها يعني لا أصلا هذا ما يفعلون اليوم الناس حتى خاب الصلاة يعني تكبر إيه يعني فيها من شوي من عدم رزانة وعدم هيبة. إحنا مرة سمعت عن الكريم أحمد ما سمعت عنه ما سمعت عنه ببريدة الحين مسجون شايف إيش سمعت عنه الحرم الكهرباء أيوة يقول عن الحرم الكهرباء وبيت بالطين الهدوم عاد يعني تشوفه يقول من أيام التابعين يعني وبيته بيطية ما في سقف ما في كهرباء ما في وله كتابات طبعا عجبية لكن ذكر يعني يلمز المشايخ فكنا زعلنا جماعة الشباب حطيه ده ورا ضاب يسمع وهاكي عند باب يسمع يعني قال أخريد أخريد وقف عدل هذا جسد وقت اليهود ماشي قال فمثل ما قلت يعني قضية هالجلسات وقفات هذه أو كذي تنافي المقار يعني شوف هالشي يقول فعل الشيطان قصه فعل الشيطان ما نسب لأحد ها ولا نسب طيب اقرأ آخر عبارة مالك عندها سلام قل يكرم تروحه بمراحة ونحوها لأنه من العبث إلى لحاجة كغم شديد ومراحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. نعم هنا التروح المراد به أن يروح المصلي على نفسه أي بفعله يعني ما يحضر لها مثلا أو حتى اليوم بعض الناس بشمار هذه نفسها تكره لأنه عبث وينافي سكينة الأعضاء في الصلاة إلا لحاجة يقول كغم شديد احتر ونحو ذلك فيفعله للحاجة على قاعدة أن الكراهة تزول عند الحاجة. أما لو مثلا تكييف يوم ولا البنكات هذه ما تدخل ليس بفعله ليست من فعل المصلي في أمر خارجي. وفرق المؤلف رحمه الله تعالى بين التروح والمراوحة قال المراوحة بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. جاء ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنه أمر بها وقال خالف السنة وقال لو راوح كان أحب إلي خاصة مع طول القيام فتجد أحيانا يعتمد على رجله اليمنى ثم أحيانا مع رجله اليسرى لكن كثرته بحيث ما يستقر هذه كثرة من فعل اليهود. وذلك بعض أهل العلم ينهى قارئ القرآن إذا بشر أن يقرأ بهالطريقة هذه فلذلك ينهى عنها لأنها تشابه فعل اليهود. طيب نقف هذا الحمد لله رب العالمين.